فكنت على رأسين من الغد الضياع وقد سألت عن صاحبها في عدة آلاف وفي سوء علم ولم أجد لها صاحب وأرجو إفتائي بما أسمع بها أو معه. لا وجه الإنسان رؤوسا من الغنم أول الغنم كالبقر وغيرها ما يخشى عليها في عيون عيون الأشياء ما يخشى عليه الذهاب والضياع وعدله عدله سائق كامل فإن عرف الحمد لله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف حل الأفضل مشاكل المال والنبي عليه السلام من أمر الله له وفعل قال ذلك وغير من الضلال. أما البقر والإبل هذه تهلوة سهلة لا حاجة إلى أن يتولاها أو يحفظها بل تبقى في الصحراء حتى يتولاها أهلها ويجدها أهلها ويحفظ الأصوات ثم يجدها أهلها لا يوقع فيها. أما الغنم فينبغي له أن يعرفها سنة كاملة وهكذا ما يعرف غالب الحيوانات الصغيرة التي يرفع عليها اللوم أو تلاعب بها ونحو ذلك فإنه يعرفها أيضا. الحاصل أنه يعرفها سنة كاملة فيبعدها وإلا فيلا وعندها الصحيح تكون عليه عندها الملاذ الذي عليها أو يعجبها بالناس تكون عليه من عليها من هذا المال الذي وجده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.